بعد الموت من نار الجهاد. يا عبي ربطان والطريق النار، ظالم ظالمون يا غرابا أبنيا يا ملان. قد أتينا كان في الدنيا ظلاما في ظلام، فاشهدينا من رماد الموت على من بعد عام. قد أفقنا نطعم الرحال كذاك القيام، وانتشفنا I'm gonna make you mine.